أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. نعم، إذا خير أحدهما الآخر كان لك اختيار، أنت لك اختيار أسبوع، اشترك السيارة كان خذ السيارة وانتهينا من البيع وخلى منك أسبوع، إذا جذبت ولا رجع فهذا اختيار أحد. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. يمكن يمسك السيارة هم يمكن يرجع عليه، فالخيار له. فإن كان الخيار للأثنين فكذلك أيضا ثابت، كان للأثنين جميع، إما يخير أحدهما الآخر أو يكون الخيار لهما. وهذا ما يسمى العلماء يفرقون بين خيار المجلس، هذا اللي فرضه الرسول على كل أحد، خيار الشرط، هذا الذي يشترط واحد منهم شرط ترى لي خيار إلى كذا، أو مثلا هم يتفقون عليه أنهم يشترطون كل واحد منهم الخيار لمدة كذا وكذا، فهذا شرعا. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم، إذا تفرقا سواء تفرقا في خيار المجلس أو في خيار الشرط، إن كان خيار الشرط تفرق على ذلك فقد وجب البيع، وليس لأحدهما الفسخ إلا برضا صاحبه. هنا يأتينا باب الإقالة، وهذا بحث عليه الرسول كما سبق لنا في الحديث، إذا كان ندم أحدهما فيستحق للآخر أنه مثلا يقيل إذا طلب الاستقالة، ولذلك قال النبي من أقال نادما أقال الله أجرته يوم القيامة. هذا فيه فضل، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أنه إذا حصل مضيع أو شراء ورأى مثلا أن صاحبه تندم، سواء كان هو البائع أو هو المشتري، فهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الإسلام، يعني هذا. وكذلك أيضا النبي حث عليه ودعا للإنسان السمح في بيعه وشرائه، رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالنبي يقول رحم الله امرا، رحم الله من اتصل في هذا الوضع، فأنت تتعرض لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب البركة في البيع والشراء، ومن أسباب أيضا زيادة الربح ودفع عن الإنسان إذا عمل من هذه الأشياء، أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه بعض الأمور التي قد يحصل فيها غضب عليها وعلى ماله وكذا، فهذه من الأسباب التي تفيد المسلم، فينبغي أن يتصل بهذا الخلق الكريم. نعم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. نعم، هذا الحديث يؤيد ما مر علينا في الحديث السابق، وهو أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ثم بين شيء ربما يفعل بعض الناس والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وقال أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فربما بعض الناس مثلا يرى أنه كسب البيعة فهو يقوم مسألة أنه مثل ما يفعل بعضهم وبين أنه ثم يستقيل الخيار، فهذا ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، بل يكون حقوقه طبيعية، ما يكون من أجل هذا، لا، بل يجعل مجلس الخيار يتم على ما النبي عليه الصلاة والسلام حتى عليه. ولذلك قال ولا يحل له أن يفارقه خشية الاستقيل، خشية أنه يستقيل، وأنه مثلا مدى في مجلس الخيار يختار عدم البيع أو يختار مثلا عدم الشراء، فالنبي نهى عن هذا. ف بعض العلماء رحمهم الله الزيادة هذه ولا يحل لك لما قال: ذكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقطع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. متفق عليه. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف في هذا الموطن وهو من أنسب ما يذكر في هذا المكان، لأن الخيار كل من الإنسان يفكر هل هو مهروم ولا ما هو مهروم. خيار الشرط كذلك، إنما وضع من أجل أن الإنسان يفكر هل هو مغبون أو غير مغبون. فذكر هذا الحديث أيضا في قصة الرجل الذي وصف بأنه ما يعرف البيع والشراء ولا يعرف، لكنه مبني يبيع ويشتري مع نفسه وهو ما يعرف، يبيعون عليه غالي ويبيع وهو ما يدري ويشتريه وصار عليه ضرر. فجاء يشتكي الحال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يملك نفسه أنه يبيع كبيع والشراء، ما دون يبيع ويشتري، وإلا بإمكانه يوكل شخصا يفهم كذا، لكنه اعتاد هذا. فرأى هذا أنه شيء لا يمكنه يتركه والناس يغلبونه، فأتى إلى الرسول وأخبره، قال: يا رسول الله أنا أخدع في البيوع، يبيعوا علي الشيء اللي مثلا اللي قيمته بشرف وما يبيعون عليه بإيش يبيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة. ومعنى لا خلابة لا خديعة، لا خديعة ولا قرار ولا. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك وعالم الصحابة بذلك، فما حد يبيع معه ويشتري إلا بالشيء القدر أو القيمة اللي معروفة عند كل أحد، الإنسان الشاطر في بيع وشراء كما يقول أو غيره في سعره. النبي قال: جلوا لا خلابة، إذا بعت فقل لا خلابة، حتى إذا تبين إنك فيه غبن إنك ترجعه عليه. فكان النبي أعطاه هذه لا خلابة أي لا خديعة، فكان يقول ذلك فهو يبيع ويشتري. وكان رجل أيضا فيه ضعف أو في عقلية ضعف، وكذلك أيضا كان في لسانه ذكنة، فكان إذا بايع أحد الشيء قال لا خذابة، والنبي قال له كل لا خلابة، ثم يجب لا خذابة، فكان يقول. لكن أنهم في السوق عارفينه وعارفين اللغة وفاهمين المقصود، فكانوا يتعاملون معه هذه المعاملة. ومن نجم هذا الحديث اختلف العلماء في الغد إذا غبن الإنسان فيه، لأن الإنسان وإن كان شاطر وإن كان يفهم وإن كان عنده عقلية، يمكن بعض السلع ما يدري عنه، يمكن أنه يكون شاطر في نوع من السلع وغير بعض أنواع من السلع ما يعرفه. ما كل إنسان يكون في كل سلعة يعرفها، السلع كثيرة، قد يكون الإنسان مهنته سلعة ويفهمها وبعض السلع ما يدري عن قيمته، ناشا ما يعرف قيمته إلا خلاص الناس وخلاص أهل الطن أيضا، ما هم كل الناس. اختلف العلماء هل إذا غبن غبن يرجع المبيع أو ما يرجعه، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يرجعه، ولكن في اختلاف آخر وهو في بالنسبة للغبن، ما هو الغبن اللي يمكن يرجع فيه؟ فبعض العلماء رحمهم الله قال: إذا كان زيادة من الثلث فأكثر هذا غبن بين يمكن يرجعه، وبعض العلماء قالوا لا، ما يمكن يحدد لا بربع ولا ثلث ولا بنص ولا قيمته مضمونة شيء. هذا إذا مثلا جاء وادعى أنه مغبون وأنه ما يعرف السعر واشتروا على أنه هذه قيمته، وهذا اخدعه لأنه قد يخدع وقد يقول له أنه مسيوم كذا وكذا وهو مو صادق، وقد يقول أني مثلا أنا شريه بمية وهو كاذب ما شاءه إلا بثلاثين أو أربعين. فهذه من أسباب الخديعة أنه يخدعه مثل هذا الكلام. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه إذا تبين أنه مغبون ولا يتبين الغبن إلا بسؤالنا أهل المعرفة، كل في صنف تعرف سيارة مثلا عن السيارة مشرف ما رفع سواء مثلا الأراضي أو البيوت كلها لها ناس ولها ناس مختصين يعرفون الغبن فيها أو غيرهم لا يعرف، لا يعرف الشيء. كذلك مثلا السلع الأخرى قد يكون أدوات كهربائية لا يعرفها إلا ناس مختصين، قد يكون مثلا أنواع بناء أو مواد بناء أو كذا ما يعرف غير ناس مخصوصين، قد يكون مثلا أيضا مثلا من الحبوب. يقول له رجع لا على ظهره. فإذا قالوا لحن صحيح فيه هذا لكن شيء محتمل وشيء قليل وكل الناس يحصل له مشي هذا حتى له صاحب صني قد يغفن في هذا. فإذا قلنا إن هذا معتاد وأنه ساري بين الناس ولو فيها بعض الزيادة ما لك الخيار ما هذا شيء معتاد. فهذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أن هذا يرجع فيه إلى العرف لأن الشارع ما حدد له حد ما دامت النبي قال كل ما خلافه كل ما تغبنا ولا حدد أنه ظلم بالربع ولا بالنصف ولا بالثلث ولا شيء ما دامت النبي ما حدد التحديد نسأل أهل الصنف وكل وقت كل سلعة لها ناس يعرفونه فهذا مرجعه إلى العرف. والله سبحانه وتعالى بالقرآن أمرنا أن نستعمل العرف في مواضع الإنفاق على الزوجة بالمعروف أمور كثيرة يمكن مرجعها إلى العرف. فهذا لأنه يختلف باختلاف السلع ويختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الزمان ويختلف فلذلك أرجعه لما رحمهم الله إلا أنه العرف. ولكن اللي يحدد هذا ويحدد أهل العرف هو الحاكم. الحاكم هو اللي يحدد وهو الذي يسأل المختصين الثقات بهذا فإذا حددوا فهو يحكم بهذا. باب الربا هذا السائل يقول هل لخيار العيب مدة محددة أم يجوز الإرجاع بدون مدة؟ لا له مدة محددة ولكن أهم شيء خيار العيب مدته إذا علم فيه المشتري. إذا علم فيه عيب وتصرف في السلعة يقول بطل لو أنك تترك أنت مع أنك طاب لا بما فيها لو أنك ما كنت من أول ما علمت فإذا مثلا عالم أن العيب فيها وتصرف فيها ولا وسكت فترة ثم بعدين طلعوا ونقول لا معناه والنكمة فهذا وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا هو على التراخي معناه إذا العيب هو على التراخي إذا ثبت العيب فهذا العيب لا بد أن يعتاب عنه لا بد ينزل بعض القيمة. هذا سائل يقول رجل نام بعد صلاة الظهر فلما قام من النوم وجد أنه قد خرج منه نقطة أو نقطتين من المني فصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر دون أن يغتسل. فلما كان من الغد يوم الجمعة اغتسل فما حكم صلاته؟ هذا إذا كان ما يذكر كلا ما لكن وجد مني ولا يذكر أنه استلم. العلماء رحمهم الله يقولون الوجوب صعب أن تثبت بها شيء وهو مثلا لكن العلماء يقولون ينبغي له أن يغتسل احتياطا احتياطا ويغسل أيضا ما أصابه لأنه قد لا يكون أنه المني الذي يفرض دفقا بلده وقد أيضا يكون أنه استلم. فلما كان المحل مشكوك والعبادات ينبغي الاحتياط لها فهذا ينبغي له الاحتياط. فهذا إن أعاد الصلوات فهو أفضل في حقه لكن الوجوب وأن يأتم إذا ما أهد فلا عليه شيء إن شاء الله لكنه لو فعل هذا فهو أكمل وأفضل وأحفظ الدين. هذا سائل يقول شخص يصلي الشفع والوتر منفردا ودخلت معه لكي تكون جماعة فما حكم الصلاة؟ الشفع والوتر ما في بس الشفع والوتر يعني يصلها جماعة فلا بس إذا صلىها منفرد فلا بس وصلىها جماعة فلا بس يقول ما معنى شد الرحال الذي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهل إذا سافرت من بلد إلى بلد أخرى يعتبر من شد الرحال؟ لا شد الرحال النبي يقول في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمعنى أنها لا تشد الرحال لمكان عبادة محل طاعة هذا هو. أما تشد الرحال للتجارة ما في بأس أو تشد الرحال مثلا للنزهة ما في بأس لكنك تنتقل من بلد إلى بلد بعيد طاعة وانت ترى هذا طاعة هذا الذي لا يجوز. فمعنى لو الإنسان مثلا يبي يشد الرحال علشان يزور قبر مثلا قبر عنده يومين أو ثلاثة يقول هذا ما يجوز لأنك التجارة تزور هذه النبي حث عليها وفيها أجر